التي فرضها سبحانه جل علاه. نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت آية جليلة أخرى توضح وترجح فضل الفقراء وتزكيتهم على كثير ممن سواهم أو غيرهم. فما هي يا بنيتي أحسن الله إليك؟ يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أقيموا الصلاة لي وأدوا الزكاة للفقراء. تماما تماما يا بنيتي، وصدق نبي الهدى والرسول المجتبى إذ يقول: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم. نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هناك فرق أو بين الفقراء وبين المساكين؟ بنيتي، في تأويل قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال يونس بن حبيب: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين هو الذي لا شيء له على الإطلاق. نعم، الواقع أنني قرأت ضمن ما قرأت أيضا في هذا الأمر أن رجلا من المهاجرين جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: ألسنا من فقراء المهاجرين يا عبد الله؟ يا أخي يرحمك الله، ألك امرأة تأوي إليها؟ نعم. ألك مسكن تقبع في حما؟ نعم نعم يا عبد الله. فأنت إذن من الأغنياء يا أخاه. فإن لي خادما أيضا يا عبد الله. فأنت إذن من الملوك يا أخاه، فاحمد الله جل علاه على جزيل نعمه وجليل عطاياه. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة، الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا، أول واقع على الصف يقول نحن هنا. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل على الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل الحكاية عن بطل حكايتنا اللي ذهب للإذاعة يسأل عن المطربة سيم فصار رئيسا لها. زي ما قلنا ان بطلنا راح مبنى الإذاعة اللي مقرها كان 5 شارع علوي يسأل عن الأستاذ مدحت عاصم علشان يعرف مين المطربة سيم اللي قدمها بهذا الاسم. وزي ما قلنا دخل مبنى الإذاعة ملقاش حد، وأبواب الإذاعة كلها مقفولة والدنيا ساكتة، وزي ما بيقولوا ترمي الإبرة ترن. فكر بطلنا يمشي، وفي اللحظة دي اتفتح باب في آخر الطرقة وخرج منه راجل باين الهيبة عليه وناداه: انت اللي هناك تعال هنا. بطلنا اتسمر في مكانه، لكن لما عاد عليه الراجل اللي خرج من المكتب وقال له تعال هنا اضطر يروح له. ودار الحوار ده بين الراجل اللي خرج من مكتبه وبين بطلنا. انت عايز ايه؟ انا جاي اقابل الاستاذ مدحت عاصم. انت معاك لسانس؟ ايوه معايا لسانس اداب قسم جغرافيا من جامعة فؤاد الاول، حاصل عليه من 5 سنين. تعرف تقرأ؟ نعم أعرف أقرأ. بقول لحضرتك معايا ليسانس آداب، تقول لي تعرف تقرأ؟ طب تعال معايا في المكتب. ودخل بطلنا مع الرجل إلى مكتبه، لقى مكتب فخم جدا. قعد الراجل على المكتب وطلب من بطلنا إنه يقعد قدامه. طبعا بطلنا اضطر يقعد بأدب شديد. الراجل اداله بعض الجرايد والمجلات وقال له إنه يقرأ فيها. طبعا بطلنا بصله بصة كده وسكت وابتدى يقرأ فيها. بعد كده اداله كتاب انجليزي قال له اقرأ منه. بعد بطلنا ما خلص قراية الكتاب الانجليزي سأله الراجل، طبعا انت جاي علشان تشتغل مذيع مش كده؟ اتعجب صاحبنا من السؤال ده وما قدرش يقوله انه جاي اصلا عشان يقابل استاذ مدحت عاصم يسأل عن مطربة اسمها سين. انما فكر بسرعة وسأل، هو مرتب المذيع كام؟ رد عليه الراجل وقال له في البداية 12 جنيه، ولما تثبت يبقوا 20 جنيه. بطلنا قارن بسرعة بين 9 جنيه اللي بياخدهم من مكتب الصحة وال12 جنيه اللي هياخدهم من الإذاعة بعد كده لما يتثبت هيبقوا 20 جنيه. كمان قارن بين عمله في مكتب الصحة اللي بيشتغل فيه وبين المكتب الفخم والمبنى الفخم للإذاعة، فقال موافق. طبعا لقاها فرصة طبعا زي ما وافقش. وبعدين سألوا الراجل الوكور اسمك ايه؟ عبد الحميد فهمي الحديدي. طبعا عزيزي المستمع عرفنا ان صاحب حكايتنا هو الإذاعي الكبير عبد الحميد فهمي الحديدي، وده يمكن اسمه الثلاثي. ومع عبد الحميد فهمي الحديدي نواصل غدا الحكاية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. سمعينا الكرام سعدنا بكم كثيرا. الآن تبدأ معكم فترة جديدة في الثانية وتستمر حتى 5:30 صباحا، فقرات مميزة ومنوعة وكثيرة من الآن وحتى 5:30. نرجو أن تستمتعوا تستفيدوا منها جميعا. شكرا لكم وإلى اللقاء. أعزائنا المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير موجات البرنامج العام المتوسطة 819 وموجة الاف ام 107.4 ميجاهرتز. لكم كل تحية والتقدير في بداية هذه الفترة والتي تستمر مع حضراتكم حتى قرب شروق الشمس. إذن أعزائنا المستمعين في كل مكان، نبدأ مع حضراتكم هذه الفترة والنجوم والقمر يتلألأ في السماء ونبقى حتى أن تأتي إلينا أشعة الشمس. مستمعينا في كل مكان في صعيد مصر وفي الوجه البحري وأيضا في عاصمتنا في القاهرة، أهلا ومرحبا بحضرتكم. وأيضا مستمعينا الكرام في سيناء وفي كل مكان على أرض مصر، أهلا بكم عبر أثير مصر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وساعتنا الآن 8:00 صباحا. نبدأ مع حضراتكم في سهرة جديدة أرجو أن تسعدوا بها. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. وانتصر الحب. عفاف شعيب، محمد وفيق، عزة كمال، وجدي العربي. بطولة محمد الضفراوي، فاروق سليمان، وحيد عزة، فاروق نجيب، وهدى عيسى. وانتصر الحب، تأليف عبد السلام العصرة، إخراج رمزي مجاهد. الو، منزل طالبات الجامعة. ايوه يا فندم، مين بيتكلم؟ انا ابراهيم صابر، والد الانسة غادة ابراهيم. ايوه يا فندم، اي خدمة؟ حضرتك مين؟ انا المشرف على شؤون الطالبات. طب لو سمحتي انا عاوز اكلم بنتي غادة. تكلم غادة؟ ازاي يا فندم؟ دي الساعة 10 بالليل وهي لسه داخلة تنام من 5 دقايق. معلش لو سمحتي انا عاوزها في حاجة مهمة خالص. مقدرش مدام دخلت تنام. صحيها من فضلك. اسف يا فندم، في اي رسالة نبلغها بكرة الصبح؟ يا فندم انا والدها وبقول لحضرتك صحيها. ممنوع نصحي اي طالبة بعد ما تنام. اي خدمة تانية؟ لو سمحتي كلمي مامتها. الو، ايوه يا فندم، حضرتك مامتها؟ ايوه. وحياتك معلش اندهي غادة تكلمنا، والدها عاوزها في حاجة مهمة خالص. طيب خليكي على التليفون. الو، غادة. ايوه يا بابا، ازيك؟ في ايه؟ انا عاوزك هنا عندي بكره، لازم تجيني بكره. مين اللي بيتكلم؟ انا بابا. انت مش طريقتك يا بابا، خير؟ في ايه؟ قلتلك انا عاوزك في السويس بكره. ايوه يا بابا، بس قولي في ايه. هتجيني بكره ولا اجيلك انا؟ يا بابا ما اقدرش اجي، انا السنه دي لازم اذاكر كويس قوي، دي اخر سنه ليا في كليه الهندسه. انا عارف كويس الكلام اللي بقوله، وعارف ان انت خلاص هتتخرجي السنه دي. انا عاوزك هنا بكره، فاهمه ولا لا؟ بابا، يا بابا. الو، الو، مالك النهارده يا غاده؟ مفيش حاجه. لا ازاي بقى، ده انت وشك متغير قوي من ساعه ما جيتي. يعني اهي ظروف بسيطه. صحيح انا ماليش حق اتدخل واسال اكتر من لازم. مفيش حاجه يا عصام، عن اسمك. لا لا لا، على فين؟ انا جيت علشان اديلك بيانات البحث وامشي على طول. تمشي؟ تمشي ازاي؟ ده النهارده عندك محاضرات مهمه خالص. معلش لازم اسافر بسرعه واجي في نفس اليوم، وبكره ان شاء الله اخد المحاضرات منك او من شريف. طيب السفر ده على فين؟ على السويس بلدنا. السفر المفاجئ ده بيبقى اضطراري وراه حاجه؟ والله ما اعرف اي حاجه يا عصام، بابا كلمني في التليفون واكد عليا لازم اسافر له النهارده. ظهر غاده يا ابراهيم. خليني افتح الباب. لا بس وحياتي عندك يا ابراهيم، على مهلك معاها شويه، لاحظ ان غاده حساسه. عشان خاطري احتفظ بهدوءك. حاضر حاضر يا ست هان، حاضر. اتفضلي اتفضلي افتحي لها. اهلا اهلا يا غاده. ازيك يا ماما؟ وحشتيني قوي قوي. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا بابا؟ اهلا. الحمد لله على السلامه يا غاده، بس والله ده انت وصلتي بدري قوي. وصلت بدري؟ ده انا لو طلت قصير امبارح بعد مكالمه بابا كنت جيت طايره طيران. كويس انك جيتي على طول. مع ان محاضرات النهارده ما تتعوضش والله يا بابا. تتعوض ان شاء الله يا غاده. مالك يا بابا؟ انا قلقانه خالص. حصل حاجه؟ ايه يا ماما في ايه؟ في حاجه؟ ابوكي عندك اهو. انا رايحه المطبخ اشوف شغلي. غاده. ايوه يا بابا. تعرفي شاب معاكي في الجامعه اسمه عصام حسن؟ ايوه، ده زميلي في البكالوريوس السنه دي، وكمان معايا في السكشن وفي الاسره كمان في الكليه. بينك وبينه ايه يا غاده؟ بيني وبينه ايه؟ بيني وبينه كل خير، مجرد زماله وبس. زماله وبس ازاي؟ الله، ايه يا بابا في ايه؟ انا اللي بسال مش انتي. ايه اللي بينك وبين عصام؟ انا معايا في السنه النهائيه عدد كبير خالص من الطلبه. عصام زي اي طالب تاني، مفيش بيني وبينه اي حاجه زياده عن اللزوم. مش ممكن، انت لسه قايله انه زميلك ومعاكي في السكشن وفي الاسره. ايوه يا بابا، زيه زي غيره. طب سيبيني شويه لوحدي يا غاده لو سمحتي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب واتوب اليك. استغفر الله العظيم. المهم ان في طالب اسمه عصام. عصام. ايوه يا ليلى انا جاي. معقوله؟ ايه ده منظر ده؟ في طالب في البكالوريوس يبقى هدومه مبلوله كده وشكله مبعتر بالطريقه دي؟ اسكتي يا ليلى، اما انا غسلت الهدوم حته غسله. هدوم؟ هدوم مين؟ هدوم انا وانت، انما سيبك ولا غسيل البخار اللي في المغسله. انا مش قلت لك يا عصام مش عاوزاك تعمل حاجه خالص في البيت؟ الله، هو انا بعمل حاجه؟ انت بتخليني اعمل حاجه خالص؟ لا، انا زعلانه منك بقى. انا متضايقه كده لما اشوفك بتعمل حاجه في البيت بتضايق. الله، امال هتعملي ايه بقى لما تعرفي ان انا طبخت الرز كمان؟ مش معقول يا عصام. امال انت كده بتتعمد انك تضايقني. هو الواحد لما يساعد اخته اجمل وارق واطيب اخت في الدنيا دي، فيها حاجه؟ لا، وبعدين معاك بقى انا لازم اضربك. يا سلام، اضربي يا حبيبتي يا اختي، ضربي الحبيب زي اكل الزبيب. وانا ماليش حبيب غير ليلى وبس. ليلى امي وابويا واخواتي، ليلى عيلتي كلها. اذا كنت تساوي عندك المرحومه ماما وبابا لازم تديني وعد يريحني. ماشي، ايه هو بقى الوعد؟ انك ما تعملش اي حاجه في البيت، تذاكر وبس علشان تنجح. انا عاوز اشوفك استاذ في الجامعه، الدكتور عصام حسن الاستاذ بكليه الهندسه. عصام حسن، هو ده عنوانه مش كده؟ 9 شارع الشيخ الامير. اهو ده العنوان المكتوب في صحيفه التعارف في الاسره بتاعت الكليه. وبتاخد عنوانه ليه يا ابراهيم؟ مجرد اجراء احتياطي عشان تبقى كل المعلومات عندي. ايه فيها حاجه دي يا بابا؟ ريحني وقول لي ايه الحكايه. حضرتك عرفت كل اللي انت عاوز تعرفه. هو مش من حقي ولا ايه؟ لا من حقك، بس برضو انا من حقي اطمن. انا عاوز ارجع الكليه على طول، مش قادره اتحرك الا لما اطمن. تتحركي على فين يا ست هانم؟ على الكليه، دي اخر سنه وكل محاضره ليها اهميتها. كليه ايه يا غاده؟ انت خلاص مش هتشوفي بابها. ايه يعني؟ ايه يا بابا؟ يعني خلاص انا مش هسمح لك تروحي الكليه تاني. ليه؟ انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ انا في الحقيقه استاذ محمود انا ما استاهلش الكلام ده كله. والله يا استاذ ليلى انت تستحقي كل خير. قلت كده قوي، لكن دي مبالغه بقى. انا بعمل واجبي في المدرسه وخلاص. ده حتى الطالبات بيشهدوا لك يا استاذ ليلى، كلهم بيتمنوا يبقى تلامذتك وتديهم في الفصل. دي مبالغه يا استاذ محمود. صباح الخير يا استاذ محمود. اهلا باشمهندس رفعت. تعال اقدم لك زميلتنا الاستاذه ليلى حسن، مدرسه لغه عربيه. تشرفنا يا فندم. واقدم لك اخويا المهندس رفعت. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا بيك يا انسه. ليلى رفعت. اهلا يا فندم، انا جبت لك الاوراق اهي يا محمود. طيب اقعد استريح، عند حصه فاضيه نقدر نشرب فنجان قهوه مع بعض. تشرب معانا قهوه ولا شاي يا استاذه ليلى؟ لا متشكره قوي، ما اقدرش اشرب حاجه. ادي خرائط المساحه بتاعت الشهر العقاري، وادي موقع الارض بتاعتنا. وريني يا اخويا. انا مش فاهم انت مستعجل كده ليه. عندي شغل يا محمود. انت طلعت اعلام الوراثه؟ اخويا رفعت يا انسه ليلى اسمه المهندس المستعجل، دايما عايز الشغل يخلص اوام. وماله يا استاذ محمود، الوقت كالسيف، اذا لم تقطعه قطعك. ادي الكلام الصح يا استاذ محمود. مشكلة الناس انها ما بتحترمش الوقت، حتى وقت العمل بيتحول الى وقت فراغ، وده من اسباب تدهور الانتاج. اهو انت كده يا رفعت. تصوري يا نسا ليلى، احنا رافعين قضية على شلنا وقف عليه نزاع وشوية لغبطة، البي بقى ما يرضاش يجي معايا عند المحامي ابدا. ليه؟ لازم القضية ما فيهاش امل. يا خبر ابيض يا استاذة، دي موضع اهتمامنا كلنا واملنا فيها كبير خالص، دي فيها اهم حاجة في اللي ورثناه. لا، عشان ما بيحبش يقعد في مكتب المحامي يستنى دوره، بيعتبر ان ده وقت ضايع. والله حاجة لطيفة جدا ان احنا نحترم الوقت، الوقت اغلى حاجة في حياة الانسان يا استاذ محمود. قولي المحمود الكلام ده، الوقت هو العمر، المشوار اللي حيمشيه الانسان. رحلة العمر رحلة وقت، يعني من لحظة الميلاد للحظة النهاية دي حياتك، ومن هنا اللحظة محسوبة عليك. طيب تسمحوا لي دقيقة واحدة، انا هشوف المديرة وارجع على طول. اذا اتأخرت همشي. مش هتأخر يا اخي. لسه مش عارفة يا ماما ايه اللي عامل فيا كده. لا يا غادة مش عارفة، قرار بابا. بابا عاوز يحرمني من دخول الجامعة. قولي بابا اللي بيحبك اكتر ما بيحب نفسك. انا عارفة، عارفة متأكدة من شعور بابا ليا كويس، بس اللي مش عارفة هو بيعمل معايا كده ليه. يا بنتي بابا دلوقتي متضايق ومحدش يعرف يتفاهم معاه وهو بالشكل ده. كل اللي انا عاوزاه منك تصبري يوم ولا اتنين لحد ما يروق ويتفاهم معاك. بس المرة دي يا ماما لهجته فيها اتهام ما يطمنش. ما تقوليش كده يا غادة، ده بابا بيثق فيكي ثقة عمياء. امال ايه معنى كلامه عن زميلي عصام؟ ده اللي انا مش فاهماه. وده اللي بقولك اصبري عليه لحد ما يهدى ويتكلم معاكي لوحده. هاديني صبرة، بس لحد امتى؟ اليوم في الجامعة ما يتعوضش، خصوصا ان انا في اخر سنة وعاوز احافظ على التقدير بتاعي. افرضي يا بنتي انك عييتي اسبوع خلاص الدنيا تهدت. اطمني يا غادة، ان شاء الله ان شاء الله خير. عندها حصة مكوى. بتتريق على الحصص يا عصام مش كده؟ ابدا، حد برضه يقدر يتريق على الحصص. اهلا اهلا اهلا سهير، دي مفاجأة. اهلا يا لولا، اهلا. شايف عصام بيتريق علينا. انا بقولها عندها حصة مكوى، دي تريقة. انا سيبت المكوى بالعافية، عاوزاه يذاكر وملوش دعوة بالبيت خالص. فعلا يا عصام انت في السنة الاخيرة، ما تضيعش وقت، كلنا عايزين نفرح بيك وبتخرجك. ان شاء الله اسيبكم بقى تدردشوا واروح اذاكر عشان ليلى تنبسط وتستريح. طب يلا يا باش مهندس، بس قبل ما تروح اوضتك انا عزمك يوم الخميس اللي جاي انت وليلى على حفله زفافي انا ومنصور. ياه ده خبر جميل قوي، الف مبروك. مبروك يا سهير، الف مبروك وربنا يتمم بخير. لكن بقى ما قلتليش الصبح ليه واحنا سوا في المدرسه؟ انا ما بعرفش حد في المدرسه غيرك انت، وحبيت اجيلك واجيب لك كارت الدعوه لغايه البيت. ان شاء الله تبقى ليله جميله، وكمان جيت عشان اقعد معاكي شويه لوحدنا. صحيح، بكره بقى لما تتجوزي ما شفكيش الا بالقطار. لا، هو في حد يقدر يمنعني عنك يا لولا؟ كمان منصور من يوم ما شافك وهو بيعزك ويحترمك، يعني ليكي مكانه خاصه في نفسه. متشكره قوي يا سهير، خطيبك ابن حلال واللي يشوفه لازم يحترمه في اول لحظه. ده من ذوقك يا لولا. تصوري ان منصور من كتر تقديره واحترامه ليكي عاوز يجي معايا يزورك. اهلا وسهلا، تشرفوني في اي وقت، بس مش عاوزنا نيجي لوحدنا، عاوز يجي ويجيب معاه ضيف تالت. مين؟ عريس، الاستاذ فؤاد المحامي، زميله وصديقه من ساعه ما كانوا في المدرسه الابتدائي. هنرجع بقى للكلام بتاع الجواز تاني. وهي الوحده ليها في حياتها غير الجواز؟ مش ده الاستقرار؟ انا مستقره وحياتي هاديه وجميله خالص، مفيش بقى استقرار احلى من كده. بقى العيشه مع الوحده من غير شريك العمر تبقى استقرار. العيشه مع الهدف تبقى احلى عيشه، طول ما انت شايفه انك ماشيه على الطريق وبتقربي توصلي للهدف اللي بتحلمي بيه. وانت بقى بتحلمي بايه؟ اخويا عصام يا سهير لازم يتخرج باذن الله واشوفه في احسن صوره، ده اجمل هدف. عصام مش صغير يا ليلى، ده في السنه النهائيه في الجامعه. عصام لما ماتت ماما ما كانش سنه لسه 12 سنه وانا اللي ربيته. طب ما كفايه يا حبيبتي، كفايه، انت عشتي احلى سنين العمر جنبي لحد ما يتخرج ويتوظف ويستقر. ساعتها بقى يبقى لي الحق اتصرف بحريه. صباح الخير يا احسان. اهلا يا شريف. انت شفت عصام النهارده؟ ابدا، ده انا بدور عليه. هو ما جاش المحاضره دي؟ ايوه يا ستي، لا هو ولا غاده. احتمال يكونوا اتقابلوا ولا يعني وايه يا شريف؟ يعني تلاقيهم بيتمشوا وحشوا بعض بقى. اصل غاده بقالها 5 ايام ما جاتش الجامعه. غاده ما جاتش يا شريف من ساعه ما سافرت السويس، ما رجعتش لحد النهارده. سالت عليها في بيت الطالبات. مش معقول، ده الظاهر الحكايه كبرت قوي. حكايه ايه؟ قصدي يعني حكايه سفرها السويس وغيابها المده الطويله دي كلها، كل ده بيلفت النظر، وهو ده اللي مضايق عصام. ليه؟ عصام مش متضايق ولا حاجه. لا ده انت الظاهر نايمه على ودانك بقى، مع اني كنت متصور انك فاهمه كل حاجه. انت لهجتك غريبه قوي النهارده، عاوز تقول ايه يا شريف؟ انت اللي كلامك غريب بقى. انت يعني مش فاهمه ان عصام متيم ومغرم صبابه في غاده؟ عصام مش ممكن. عصام ابعد واحد عن الكلام ده. بس بقى للاسف حب من جانب واحد، زي لما نقول كده يعني دخان في الهوا او طلقات في شنك. الو. ايوه يا فندم، ده منزل غاده ابراهيم. مين اللي بيتكلم؟ انا احسان، زميله غاده في الكليه. اي خدمه؟ انا كنت عاوز اكلمها، ممكن؟ حضرتك طلباها من مصر؟ ايوه. حضرتك باباها؟ ايوه يا انسه. لحظه واحده. غاده، يا غاده. ايوه بابا. تليفون من مصر. الو. الو، اهلا يا احسان. اهلا يا غاده، مالك؟ احنا مخضوضين عليكي. لا ابدا، مفيش حاجه، كلنا مشغولين عليكي وبناخد دروس مهمه قوي اليومين دول. معلش يا احسان، غصب عني. مالك يا غاده؟ في حاجه؟ انت عيانه ولا ايه؟ حاجه زي كده، شويه تعب خفيف. طب هتيجي امتى؟ مش عارفه والله يا احسان، انا نفسي اجي بسرعه وما تضيعش عليا محاضرات اكتر من كده. انت وحشتيني قوي يا غاده. وانت وحشتيني اكتر. طيب اي خدمه اقدر اعملها لك هنا في الكليه؟ عايزاكي بس تعتذري للدكتور الاستاذ مجدي عن ميعاد البحث بتاعي، وتقولي له ان انا عيانه. الف سلامه ليك يا غاده، انا مستنياكي. مع السلامه يا احسان، متشكره على سؤالك. مين دي يا غاده؟ دي احسان زميلتي يا بابا. اقعدي يا غاده، انا عاوزك. تحت امرك. قلت لها تعتذر لك عن البحث بتاعك؟ ايوه، كان ميعاده يتسلم النهارده. انت خلصتيه؟ لا يا بابا، اوراقي كلها في مصر. غدا، انت عارفه ثقتي فيك قد ايه. عارفه يا بابا، ثقتي دي في محلها، انا واثق من كده. انت ممتازه خلقا وعملا. متشكره يا بابا. هوري لك الجواب والصور، وحاولي من فضلك انك تقنعيني. هيبقى كتر خيرك. اتفضلي، ادي الجواب. السيد الوالد الفاضل، احب. وريني. احب. وريني، انا اللي هقراه. احب ان اعرفك ان ابنتك غاده خلفت العهد الذي بينك وبينها. ايه ده؟ عهد الشرف والوفاء لاسمك المحترم، وهذا جعلها مضغه في الافواه. لا. وعلى لسان الجميع، والجميع هنا يستنكرون زمالتها ويرون في مجرد وقوفها معهم مساس بقيمهم وتربيتهم وشرفهم. مش ممكن، مش ممكن اللي بيقول الكلام ده. مش ممكن يا بابا، ده مجرم، ده مجرم ولازم ياخد جزاءه. اهدي اهدي. مش ممكن يا بابا. اهدي اهدي يا حبيبتي، عشان تفهم يا بنتي انا قد ايه كنت معذور. ده مجرم ما عندوش اي ضمير. طب يبقى مين عصام حسن ده؟ يا بابا، عصام حسن ده من احسن زملائنا في الكليه علم واخلاق. طب مش هي دي صورتك انت وهو؟ وريني. ايوه، بس ده يوم رحله الكليه للسد العالي، كانوا زمايلنا كلهم معاهم كاميرات وبنصور بعض. ما انت واقفه معاه لوحدك بتتكلمي انت وهو بس. صدفه وبدون اي هدف او غرض يا بابا، زمايلنا كلهم معانا وحوالينا، لكن الصوره دي متغيره ومقصود انها تبقى كده وتاخد المعنى ده كمان. طب ايه رايك يا غاده؟ كل الاوراق تديني وتقع تحت ايدي واسكت؟ صدقني يا بابا، صدقني انا بريئة، وعصام ده معرفش حاجة عنه اكتر من اللي عارفينها كل زمايلنا. انا ابتديت اهدى غادة وصدقك، لاني سألت نفسي اللي بعت لي ده قصده ايه؟ قصده يأذيني، يأذيني ويهدم مستقبلي. بالظبط، ومن هنا ابتديت اشك في امانة الجواب. لازم اللي بعته له هدف مش كويس. طبعا، بس مين هو وفين وليه؟ ده اللي لازم نعرفه. وعصام ده نوعه ايه؟ شكله ايه؟ كل ده لازم اعرفه بنفسي. بابا ما فيش يسيبني في البيت ونفس كلام الدكتور ونقلني المستشفى. ليلة ما واجهتوني بحكاية الجواب. بقولك ايه، انا جاي اشوفك، مش عايزك تتكلم في اي حاجة. انت فاكر ان انا زعلان؟ خلاص يا شريف بقى نغير الموضوع. انت كبرت في نظري قوي يا عصام، انا مش زعلان منك ولا من غادة، انا زعلان من نفسي. ها؟ ليه يا شريف؟ علشان انا خططت للهدف بتاعي غلط، انا كان لازم افكر احسن من كده. اوه، المهم انا مش عايز التوتر العصبي ده. طول ما غادة بعيد عني هفضل متوتر، الان هفضل تعبان خالص. انت بتتكلم تاني على غادة؟ انت مش هتبطل ولا ايه؟ ابطل؟ ابطل ايه يا عصام؟ ابطل احلم؟ ارق واجمل حلم في حياتي. ما تفكر زي ما انت عايز يا شريف. الله، بس خلي احلامك لنفسك يا اخي، خليك في اللي انت فيه دلوقتي. المهم تتعالج وبسرعه وتخرج اوام عشان تيجي الكليه. عارف يا عصام، انا ما كانش يهمني الكليه في الاول، يعني اتخرج او ما اتخرجش دي مساله ثانويه بالنسبه لي، انما دلوقتي بقى اهم حاجه في حياتي ان اتخرج، اتخرج وابقى مهندس. ان شاء الله هتبقى مهندس من احسن مهندسين الدفعه كلها. ساعتها بقى لما تقدم لغادة محدش يقدر يقول تلت التلاتة كام. انا كلمت بابا في الموضوع وبابا موافق اختبالي حالا والنهاردة قبل بكرة، فاهم يا عصام؟ ايه يا محمود، هي ليلى بطلت تيجي مكتب المدرسين ولا ايه؟ والله انا لاحظت كده يا رفعت. الله يقطع شتمك، من ساعة ما حست انك بتيجي على الفاضي والمليان وهي بطلت تيجي المكتب. الله، طب والحل؟ الحل تقوم تروح شغلك، ما تفكرش في الحكاية دي تاني. انا قلت لك دي مش عايزة حكاية جواز خالص. الله، مفيش بنت كده ابدا. اهي دي كده بقى قدامها هدف واحد بس، تربية اخوها عصام وتخرجه من الجامعة. طيب يا اخي، ما هو اخوها في السنة النهائية وكلها كام شهر ويتخرج. لما يبقى يتخرج. المهم تقوم انت بقى وتتكل على الله، مفيش فايدة في اللي بتعمله ده. هي محمود، هي اللي جاية دي، انا عارف خطوتها. صباح الخير يا استاذ محمود. يسعد صباحك يا ست الكل. انت ايه، مخصمانة ولا ايه؟ صباح الخير يا استاذة ليلى. استاذ محمود، انا كنت جاية علشان قبل الصعاد عاوزة اتروح بدري، وهتاخد الحصص بتاعتي وانا اخد الحصص بتاعتها. يعني هتقعدي لاخر حصة؟ معلش هي عندها ظروف. ما دام انت موافقه انا ما عنديش مانع. ما تقعدي يا ليلى. معلش، اصل عندي تصحيح. طيب ما تصححيه لنا، اقعدي بس شويه، اقعدي، انا هجيب لك كوبايه شاي. ممكن تاجلها؟ لا لا لا يا استاذ ليلى، اشربي معانا كوبايه شاي. وانا ماليش خطر عندك ولا ايه؟ لا والله، خطرك كبير قوي يا استاذ محمود. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. انا جيت لك، قصدي يعني جيت كتير هنا وما شفتش حضرتك. انا هروح اوصي لك على الشاي. طيب بس ما تتاخرش. جي يا واحده. انا مش عارف اكلمك ازاي يا انسه ليلى. تكلمني في ايه؟ حقيقه عندي حاجات كتير قوي عاوز اقولها لك، لكن طريقتك معايا بتخلي الكلام ما يطلعش خالص. حاجات ايه يا باشمهندس؟ اصل اللي بينا يعني محدود جدا. ايوه بس مش محدود في خيالي ولا في احساسي. قصدك ايه يا استاذ؟ قصدي اقول يعني الكلام اللي انا عاوز اقوله لازم يطلع، والا يا انسه ليلى انا من اول يوم شفتك فيه وانا حسيت ان قلبي معاكي. قال لي هي دي اللي طول عمرك بتدور عليها، دي اجمل امنيه فكرت فيها. استاذ ارجوك، كفايه كده ارجوك. ان شاء الله بكره الساعه 7 احنا هنيجي نزوركم في البيت. ايه الكلام ده؟ ارجوكي أرجوك يا أنسة ليلى، أنا عاوز أهدى شوية، عاوز أشوف شغلي. وأنا ليه دخل في شغلك؟ طبعا يا أنسة، أنا بفكر فيك، بحلم باللحظة اللي أشوفك فيها لما باجي المدرسة وما أشوفكيش، ببقى عاوز أطلع لك الفصل. أنا ماشية. يا أنسة ليلى، أنسة ليلى، إحنا جايين بكرة الساعة 7، حتى لو اعتبر فيها زيارة غير مرغوبة. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. مش معقول رفعت بيه في حاله. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. بيه دي كفايه المهندس يا عصام، لحسن المدرسين يقولوا علينا بنفخم في بعض. اهلا باستاذنا الفاضل محمود بيه. اهلا يا ابني عصام، اهلا، وحشتني والله. متشكر جدا يا فندم. ازيك يا باشمهندس؟ الله يسلمك، بس المره دي بقى اقدر اقول انك وحشتني جدا جدا جدا. متشكر قوي، وانت اكتر والله. وصلتك رسالتي؟ امال انا جاي على حس ايه؟ ما هو على حس رسالتك الرقيقه اللطيفه. الله، رسالتك الرقيقه اللطيفه. انا مش فاهمه حاجه. انا هفهمك كل حاجه بس لما نشرب الشاي. طيب عن اذنكم لحظه واحده. لا لا لا لا، احنا مش عايزين شاي ولا حاجه، تعالي حضرتك خليكي مستريحه. ايوه معاك حق، ايوه تعالي اقعدي انت يا ليلى، وانا هعمل الشاي والقهوه وكل حاجه حالا. يا عصام لا انت ولا هي، احنا جايين عشان نشوفكم ونقعد معاكم. اي أيوة والله، الشاي والقهوه اهم قاعدين، انما المقابله دي هي اللي مش في ايدينا على طول. طيب تسمحوا لي بقى، انا والبشمهندس رفعت هنروح اوضتي عشان عايز اوريه المشروع بتاعي. فعلا انا كان نفسي اطمن على المشروع. عن اذنكم. عن اذنكم. كويس اللي خرجوا عشان اعرف اتكلم معاكي على انفراد يا انسه ليلى، خلينا براحتنا شويه. وانا تحت امر حضرتك يا استاذ محمود. حاجة متغيرة فيك يا غادة، انت مش زي عوايدك. ابدا يا ماما. هو انا مش امك وعارفاكي كويس؟ ابدا، اصلي الامتحانات قربت وبيبقى ليها رهبة شوية. اذا كان بابا نفسه حس انك متغيرة من ساعة ما وصلت امبارح وقال لي ان غادة مش طبيعية. طب بس اديني فرصة شوية وانا هحكي لك. فرصة ايه غادة حبيبتي؟ هو انا غريبة؟ اصلي انا جايلي عريس يا ماما. وماله يا بنتي، البنت بيجيلها عريس واتنين وعشرة. بس انا رافضه. خلاص فدام ده شعورك يبقى تصرفك سليم. مين هو ده يا غدا؟ شريف يا ماما، زميلي اللي كلمتك عنه قبل كده. اللي قلتيلي انه من عيله كبيره قوي وعندهم املاك وعمارات واطيان وعربيات. عندهم حاجات كتير قوي بس ما عندوش مبادئ، وهو سبب في المشكله اللي حصلت لي، وكمان انا من الاول عمري ما حسيت بيه. خلاص براحتك يا غاده، ده جواز يا بنتي مش لعب عيال. انا برضو كنت عارفه انك هتقولي لي كده يا ماما. طيب امال ايه اللي مغيرك؟ حصل ايه يا غاده؟ اصلي في زميل ليا يا ماما اسمه عصام. بالظبط. مش عارفه ابتدي لك منين او اقول لك الحكايه ازاي. قوليها زي ما انت حساها او شعر بيها. انا امك يا غاده واقدر احس بكل المعاني اللي في كلامك يا حبيبتي. محتاره يا ماما. اتكلمي قولي يا بنتي. عصام ده اصله في بنت معانا بتهيالي انها معجبه بيه قوي، بس هو مش حاسس بيها. خلاص يعني كانها مش موجوده. ودايما هو وشريف بيختلفوا مع بعض على اتفه الاسباب. علشان حاسس ان شريف مهتم بيكي وبيعاملك معامله خاصه، مش كده يا غاده؟ بالظبط يا ماما، ده تحليلي انا كمان، لان مفيش اسباب تانية. كويس، وبعدين؟ عصام ده له اخت لطيفه خالص بتشتغل مدرسه عربي، جت مره معاه الكليه واتعرفت بيها، وهي بتعتبر في حكم مامته. وهو والدته فين؟ والدته ووالده ماتوا، مالوش غيرها. ده اللي شاغل تفكيرك يا غاده، مش كده؟ مش عارفه يا ماما، بس الحقيقه يعني هو متزن جدا واكبر من سنه بكتير، فكنتش اتصور انه معجب بيا وبيقدرني لدرجاتي. درجة ايه؟ يعني عمل ايه؟ امبارح يا ماما كان حيموت في المعمل علشاني. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا كنت في المعمل وجيت ادخل بعض المعلومات، لقيت الجهاز ما بيشتغلش. قعدت ادور في المفاتيح عشان اعرف ايه السبب، ما كانش باين قدامي اي حاجه تسبب العطل ده. طب اطلب الدكتور الاستاذ المسؤول يشوف الجهاز. انا ما عملتش كده بقى. الله، امال عملت ايه؟ مديت ايدي على الاسلاك ادور فيها على اي سلك يكون مفكوك او مقطوع. يا خبر، يعني لعبتي في الكهرباء؟ وفجاه يا ماما لقيت ماس كبير، ماس ولع في الاسلاك كلها وانا ماسكاه. يا حبيبتي يا بنتي، وعملت ايه؟ الحقوني. الكهرباء، هموت هموت. غدا غدا، حد يا غدا، امسك يا غدا، امسك الخشبه دي، امسكيها يا غدا، مدي ايدك، هات ايدك يا غدا. الكهرباء مش راضيه تسيبني ابدا. ابعد يا غدا. مش ممكن ابعد يا غدا، مش ممكن اسيبك كده ابدا. ما تخافيش ما تخافيش يا غدا، لابس سويتر جلد، هلف على ايدي. تعال تعال كده يا غدا. لحظة هفصل سكينة التيار الكهربائي، فين أنبوبة المطاف؟ أي أي، ما تخافيش ما تخافيش يا غدا، اتطفت خلاص. غدا غدا وريني وشك. لا لا، الحمد لله الحمد لله، ما فيهاش حاجة خالص. عصام، أيوة يا غدا، ما تسيبش إيدي يا عصام، جسمي كله بيترعش. مفيش فيش، عمري ما هسيب ايدك ابدا ابدا يا غادة. عارفة ليه؟ دي اغلى ايد مسكتها بايديا. يا حبيبتي يا غادة، ده انت كنت في خطر كبير قوي يا بنتي. الحمد لله ده عصام ده ملاك ونزل من السماء، عشان كده جيتك على طول يا ماما، لاني ما كنتش مصدقة ان انا حنجة من الموت. ومن ساعتها ابتديت اشوف عصام على حقيقته، وحسيت انه انسان له مكانه في قلبي. عصام، اذا كنت مشغول على غاده يلا بينا نسافر لها السويس. بتقول ايه؟ نسافر السويس؟ اه والله انا كمان متضايقه وعاوز اغير جو، نطلع رحلة صغيرة كده للسويس ونرجع اخر النهار. طيب انا متضايق وعارف السبب، انما انت بقى متضايقة ليه؟ متضايقة وخلاص، انت هتحقق معايا؟ طبعا هحقق معاك، مين يقدر يحقق معاكي غيري انا؟ دمك تقيل قوي. بقولك ايه يا عصام، يلا نسافر السويس ونقضي اليوم كله مع غادة، والله وحشتني. انا والله ما عنديش مانع، بس بشرط. اللهم طولك يا روح، ايه هو الشرط؟ نطلب المهندس رفعت يطلع معانا الرحلة دي. يا سلام عليك وعلى تقل دمك، صحيح بقى دمك تقيل زي بعض، بس رفع تيجي معانا. انا مش عارفه ايه اللي عاجبك فيه. اللي عاجبني فيه، يا سلام يا ليلى، تصوري سكرتيرته تحدد لي ميعاد عشان اقابله بعد 3 ايام. طب ودي فيها ايه؟ فيها انه شخص مهم، مهم للغايه. ده في نظرك انت وبس. ما هو ده الغريب في الموضوع، الشخص المهم ده اللي بدرجه الكفاءه العاليه والاحترام الكبير ده كله، تبعطريه انت البعطره دي. غير الموضوع يا عصام. عمله ايه؟ والله ما فاهم. صح، ايه يعني بيحبك مثلا؟ طب وايه يعني؟ ماما ملايين بتحب، تتبهدل البهدله دي. بطل يا عصام، الموضوع ده مش عاجبني. يا سيدي، ده عنده حته سكرتيره انسه نبيله، جمال ايه، حلاوه ايه، رقه ايه، تتمنى انها تلبس دبله الخطوبه اللي منقوش عليها اسم باشمهندس رفعت ولو مره واحده في حياتك. انا قايمه وسايبه لك القعده كلها، وانا نازل وسايب لك البيت كله. عصام رايح فين؟ رايح المهندس رفعت. ويحبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الميعاد ويخلى سبيل المتهم الثاني. كتبت يا أستاذ زكي؟ أيوة يا فندم، ويخلى سبيل المتهم الثاني إذا دفع ضمانا ماليا قدره 50 جنيها. ادخل. في واحد بره عاوز سيادتك يا فندم، بيقول إن اسمه المهندس رفعت. خليه يتفضل. اقفل المحضر بقى يا زكي فندي. حاضر يا فندم، بس هجيب لسياده الجوابات التنفيذي. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا سعاده المستشار. اهلا اهلا باشمهندس رفعت. ايه اتاخرت عليك؟ ده انت وصلت وانا بقفل اخر محضر عندي وخلاص الشغل خلص. يا ترى جبت البيانات كلها عبد المنعم دي؟ طبعا يا باشمهندس طبعا، والف مبروك يا سيدي، التحريات كلها مشرفه وعروسه تطول الرقبه. صحيح. الاول تشرب القهوه وبعدين نتكلم براحتنا. لا لا يا سيدي، الكلام عندي هو المهم. يا ترى يعني مفيش خطوبه قبل كده واتفسخت ولا جوازه ما تمتش؟ ابدا ابدا، البيانات كلها اهي، مفيش لا خطوبه ولا جواز ولا حتى قرايه فاتحه. العمر 28 سنه، ليسانس اداب جامعه القاهره، تخصص لغه عربيه. انا ما يهمنيش اي حاجه تانية، كل اللي كنت عاوز اعرفه هو اللي انت طمنتني عليه دلوقتي. الاخلاق والسلوك مثاليه بدرجه عاليه، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، صلاه وصوم ودين وتقوى. ربنا يخليك ليا يا سياده المستشار. طمني انت بقى، عملتم ايه انت والاستاذ محمود؟ شوف يا سيدي، باختصار كده دخلنا وشربنا الشاي عندهم في البيت. طب دي خطوه كويسه. والانسه ليلى قعدت معاكم؟ طبعا قعدت معانا، هي واخوها عصام. يعني احنا حسينا انهم ناس كرامه جدا. بس انت عارف ان والدها توفى ووالدتها توفت بعد منه بسبع سنين؟ ايوه عصام قال لي، وقال لي انها قبل ما تموت وصت ليلى انها ما تفرطش في عصام ابدا لحد ما يتخرج ويتجوز. عشان كده هي بترفض الجواز. كل البنات زمايلها اتجوزوا وخلفوا وهي مصممه على موقفها. على فكره هي اتقدم لها عرسان كتير ورفضت. يعني انت كنت فاهم غلط يا عم رفعت. فاهم ايه يا سياده المستشار؟ فاهم انها رفضتك انت بالذات عشان مفيش وفق، او انها مش معجبه بيك مثلا، مش كده؟ دي جننتني يا اخويا عبد المنعم، جننتني. خلتني الف حوالين نفسي وهي بقى لفه حوالين نفسها اسوار عاليه، ولا سور الصين العظيم. يا راجل بلاش مبالغه، واحده احترمت وصيه والدتها وقدرت واجبها لاخوها اليتيم، دي مساله وفاه. طيب يا سيدي انت مش خلصت شغلك؟ الحمد لله، ولو ان الشغل ما بيخلصش ابدا. طب يلا بينا بقى. على فين؟ هنروح مشوار سوا. طب على فين بس اعرف؟ دلوقتي تعرف. يلا بينا. في ميعاد مع عصام، هنتغدى مع بعض في مكان هادي على النيل. طيب يبقى ده لقاء خاص، مش عاوز حد يقطع عليكم الحديث. بالعكس، وجودك معايا هيساعدني، على الاقل هتتعرف بيه، ده شاب كويس جدا وممتاز. عصام الغدا يا عصام. اما انا بقى عملت لك شويه ورق عنب، لكن ايه زي السكر. متشكر يا ستي، انا مش هتغدى هنا. معقوله دي؟ حسيبنا اتغدى لوحدي يا عصام. معلش اصلي ارتبطت بمعاد. غدا جت من السويس وبتحتفل معاها بنجاتها؟ لا والله غدا ما جاتش لحد دلوقتي، وانا بيني وبينك ابتديت اقلق عليها. الله، امال هتتغدى مع مين؟ مع المهندس رفعت. تاني يا عصام هنرجع للموضوع ده، هو احنا مالناش قصه غيره. ايه انت عايزه تحجري على تصرفاتي، على رايي، على تقديري للامور؟ عصام انت بتكلمني كانك انت الكبير وانا الصغيره. ابدا يا ليلى، انا عمري ما اقدر اغير نظره الاحترام والتقدير ليكي دايما، انما حقيقي بقى الموضوع ده بقى اهم موضوع في حياتي. عصام انا مش عاوزاك تفكر في اي حاجه دلوقتي غير دروسك ومستقبلك، الامتحان على الابواب. اهو انت دلوقتي وصلتي للنقطه اللي انا عايزها بالظبط. برافو عليكي، انا ما كنتش حاضر احدد الموقف زي ما قلتيه انت بلسانك دلوقتي. مش فاهمه قصدك ايه. قصدي انك لاول مره انت اللي بتعطليني وبتبعديني عن هدفي. كان لازم يكون عقلي منظم ونفسيتي هاديه والامور مستقره في حياتي عشان اتفرغ للامتحان اللي هيحدد مستقبلي. بالظبط، ده بقى اللي انا عاوزاه يا عصام، انت كده بتتهمني اتهام خطير. هي دي الحقيقه يا ليلى. لا افهمها بقى، لحسن لحد دلوقتي ما فهمتش حاجه. زي مستقبلي ما يهمك، انا كمان يهمني مستقبلك. حبك ليا اللي غمرتيني بيه وملى حياتي اتبنى على اساس التضحيه، بس من جانب واحد. ايوه يا ليلى، تضحيه من طرفك انت، بس طول عمرك انت اللي بتدي وتدي من غير حدود، وانا اللي باخد واخد واخد من غير ما ادي اي حاجه خالص. بتديني سعاده ملهاش حدود، نجاحك كل سنه اكبر مكافاه باخدها في حياتي يا عصام. ولحد انت يا ليلى، انا دلوقتي في اخر سنه من الدراسه وانت مش عايزه تبصي لقدام. انا كبرت وان شاء الله هنجح السنه دي، لكن مش على حساب راحتك ومستقبلك ابدا. يا سيدي انا مرتاحه كده وما اشتكتش من حاجه، وانا تعبان جدا وبلوم نفسي. انا كل ما احس انك بتضحي كل يوم باجمل حلم في حياه اي بنت عشاني انا، كل ما بكره نفسي واحس ان انا مصدر عذابك وحرمانك. تفتكري بعد كده يا ليلى اقدر اذاكر كويس؟ حبيبي يا عصام، لا بلاش تفكير ده ارجوك. انت مش اخويا الصغير وبس، انت ابني كمان، ابني ومفيش في حياتي غيرك يا اخويا. ارجوك يا ليلى ما تعيطيش، كفايه كده. ايوه كفايه كده، انا مش عايزاك تزعل او تتضايق. كفايه كفايه يا اجمل انسانه في الدنيا، كفايه دموع وعياط، ولو اني واثق ان الدموع دي كانت موجوده بس محدش كان بيشوفها. ليلى ارجوك يا ليلى كفايه. خلاص والله يا عصام مفيش حاجه، بس المهم عندي انك ما تكونش شايل في نفسك المشاعر دي كلها. انا كنت فاكره ان الدنيا هتبقى بيضه في نظري. هتبقى بيضه صحيح لو توافقي. اوافق على ايه؟ على مبدا الجواز. خلاص يا عصام، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. يبقى ان شاء الله هتوافقي. يا سلام، انت انسانه كبيره كبيره. انا بحبك قوي يا ليلى، بحبك بحبك بحبك يا اجمل اخت في الدنيا. سمعونا الفاتحه يا حضرات جميعا. بسم الله. والله احنا مستعدين نقرا الفاتحه وكل حاجه يا استاذ محمود، بس نعرف الاول قرايه الفاتحه على ايه. طيب يا سيدي انا هريحك يا عصام. يا سيدي احنا النهارده جايين عن ابنكم دقيقه واحده. طيب ما تتاخريش، احنا منتظرين حضرتك يا انسه ليلى. انا راجع على طول. انا يشرفني اطلب ايدي الانسه ليلى لاخويا المهندس رفعت. قلت ايه يا استاذ عصام؟ قلت الف مبروك يا باشمهندس، انا موافق. بس الكلام ده نهائي؟ طبعا نهائي. الله يفتح عليك يا ابني يا عصام، والله ده انت ب 100 راجل في بعض. متشكر قوي يا استاذ محمود، الف الف مبروك يا باشمهندس رفعت. بقول لك ايه، كتر خيرك يا عصام، يمكن في بعض التصرفات والمواقف في الحياه هي اللي تتحسب في عمر الانسان كله، والموقف اللي انت عملته معايا ده محسوب لك في نفسي كويس قوي قوي، وان شاء الله يترد في الافراح. ربنا يوفقك يا باشمهندس، وتاكد لو ما كنتش انت راجل عظيم ما كنتش اديتك ابدا ليلى، دي اغلى انسانه عندي في حياتي. احنا مش هناخدها منك انت يا حلو يا امير، احنا هنكتب كتابها ونسيب لك القسيمه بتاعت الزواج معاك، بس في الميعاد اللي انت تقول عليه. انا اقترح يوم الخميس اللي جاي، ايه رايكم؟ الخميس اللي جاي؟ خلاص انا موافق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول يا سيدي، قول يا باشمهندس رفعت ورايا، زوجني موكلتك على الصداق المسمى بيننا. زوجني موكلتك على الصداق المسمى بيننا. وانت بقى يا باشمهندس عصام قول معايا، قبلت زواجك من موكلتي على ذلك؟ قبلت زواجك من موكلتي على ذلك. بالك يا غادة، استني بقى لما زغرت لك ثلاث زغرطات بالعدد وبعدين اقول لك الراجل. ادي واحدة وادي الثانية. يلا يا غادة يلا تفتح. وادي الزغرطة الثالثة، اكتبي لي بقى يا ليلى. ماما شاهدة عليك. اكتب ايه؟ تشتري لي شيك في ثلاث زغاريط والدفع بعدين. الحقيقة بقى انا هكتب لك شيك بألف زغروطة وزغروطة بس لما تنوي. نويت نويت. شاهد عليكي مامتك. مفيش مانع، بس بقى تعرفي انت ميلادي زي القمر. هي ميلادي بس يا غادة، دي قمر على طول، امبارح وبكرة والنهاردة. متشكرة قوي يا دولة هاني. انا بقى هوزع الشربات لست الحلوين على ما زغرتني ست ماما. باقي من الزمن ساعة. من فضلك يا أستاذ، أنا عندي صداع فظيع. دماغي مالك يا نسمة؟ مال؟ صداع، صداع رهيب. طيب تملك شوية، انت لسه قدامك ساعة. يا ترى جاوبت الأسئلة كلها؟ أنا دكتور، دكتور من فضلكم. غادة حبيبي جامعة. غادة مالك يا غادة؟ فضلك غادة، اقعد يا أستاذ مكان، مش عاوز أي فوضى. رد عليا يا غادة. اقعد يا عصام واستمر في الإجابة، ده امتحان. غادة أغمى عليها، هتضيع من المادة دي يا فندم. غادة، غادة دكتور اقعد مكانك يا عصام، ما تربكنيش. ما اقدرش اقعد مكاني يا فندم وغادة مغمى عليها. هحرمك من بقيه الوقت لو ما رجعتش مكانك. غادة كويسه خالص. غادة رد عليا، رد عليا يا غادة، رد عليا. ارجع مكانك يا عصام، ارجع مكانك يا عصام، انا هبقى كويسه دلوقتي. ايوه هي. الدكتور جه من فضلك. عن اذنك، عن اذنك انت اهو، عن اذنك وريني دراعك كده يا انسه، هحس لك الضغط. لا ابدا مفيش حاجه، الضغط واطي شويه. يعني هتقدر تكمل الامتحان ولا لا؟ ان شاء الله هتكمل، انا هديها حقنه ترفع الضغط. يلا يا بنتي كملي الاجابه بتاعتك وربنا معاكم. يا ماما طمني، انا كويسه خالص. اذا كنت تعبانه يا بنتي بلاش تكملي الامتحانات، ده شويه هبوط في الضغط عادي جدا بيحصل لاي واحده. انا بعد ما قمت من النوم بقيت كويسه خالص. طب ايه السبب بس؟ ما تخافيش انا زي البومب. تعرفي انا عايزه ايه دلوقتي؟ عاوزه ايه يا حبيبتي؟ عاوزه اكل. مبارك يا عروس. الله يبارك فيك. امال فين العريس؟ لسه ما صحيش ولا ايه؟ لا موجود. رفعت، رفعت. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بعرفنا بنت المهندسين والرجاله كلهم. اهلا يا اخويا، صباح الخير. ايه انت جاي لوحدك ولا ايه؟ عبد المنعم يا سيدي قاعد في العربيه تحت، سياده المستشار خايف لكون لسه نايمين. لا انا هندهله من البلكونه. صباح مبارك يا عروس. الله الله يبارك فيك يا استاذ محمود. الحمد لله يا رب تكونوا مبسوطين. الحمد لله. قول لي بقى سيادتك تشرب ايه؟ لا شاي ولا قهوه؟ لا لا لا ما يجي سياده المستشار الاول. ولا نجيب لك فطار؟ لا شكرا. اهلا اهلا اتفضل. انت عريس نشيط قوي، حد يصحى يا راجل في شهر العسل بدري كده؟ بص يا رفعت، بص شايف الاستاذ محمود ساعد نفسه ازاي؟ هتقولي لي هو كده ما يقدرش ابدا، قابل الواجب والذوق دايما. طب تسمح لي بقى افتح الهديه؟ امال ايه عشان تقولي رايك. الله، اما حته مصحف ذهب وسلسله جميله، بس بس دول غاليين قوي قوي. ولا يهمك يا ستي، هو انا عندي كام رفعه وكام ليله. متشكر قوي قوي يا محمود، الف شكر، ربنا يخليك لينا ويترد لك ان شاء الله في الافراح دايما يا رب. الله، دول ذوقهم رقيق خالص. وانا تسمح لي اقدم لك الضفل؟ معقول؟ رجعت منها، ده انت زميل الدراسه واخويا، يعني مش غريب يا اخي. الغريب ملوش دعوه بينا يا سيدي، احنا الاخوه اللي بينا هي الاكبر. ده مجرد تعبير يا سيدي. افتح الظرف يا رفعت لما نشوف عبد المنعم بيه جايب لكم ايه. والله ملوش لزوم، ده احنا اخوات يا اخي. يا اخي افتح الظرف ورينا فيه ايه. حاضر. الله، دي تذاكر طياره وحجز للفندق في الاقصر واسوان وإقامة كاملة مدفوعة مقدما لمدة أسبوع بحاله. يا سلام، أهي دي الهدايا ولا بلاش؟ ليه بس كده يا عبد المنعم بيه؟ لا لا لا لا، ده كتير قوي، مش معقول كده. دي أقل حاجة تستحقوها. أنا لو كنت قدرت أعملها لكم على أوروبا ما كنتش هتأخر. يا خبر، ده الأقصر وأسوان حلم في دماغي، أمنية كان نفسي تتحقق وأشوفهم. يبقى الأستاذ عبد المنعم أرى اللي في دماغك ونفذه. عشان ما تحلميش كتير. بس انا عندي فكره كويسه قوي. ايه يا استاذ محمود؟ اجي معاكم عشان اشيل لكم الشنط. بابا وماما هيفسحونا النهارده فسحه جميله قوي. فين؟ عمرك اصطدت سمك؟ الحقيقه ابدا. طب ما جبت السريديا ولا لوجز ولا كابوريا؟ مين؟ لا الكابوريا دي انا عارفها كويس قوي، بس السريديا واللوجز دول ايه؟ طيب السرمبا عمرك سمعت عنه بقى؟ بنشرم بعض. يا نهار ابيض، مساء الخير على البحر ده ولا ايه؟ بالظبط، احنا عندنا هنا مملكه كامله ما تلاقيهاش الا في البحر الاحمر وبس. بص يا سيدي، الشعور والوقار والخزمان والسهليه، ها اكمل، والدراك والمحسني والمبروك. لا لا لا لا لا لا، حلمك عليا شويه لما ابتدي اتعرف على الاصناف دي بنفسي، هقعد في حلقه السمك واتعلم. ما ينفعش، لازم تنزل البحر وتطلعها من الميه وتمسكها بنفسك، ساعتها بقى هتقدر تتعلم. يعني ايه؟ يعني لازم تيجي تتفسح في البحر النهارده وتصطاد سمك. ايوه بس انا خايف احسن بابا يزعل من زيارتي ليكي هنا في السويس. لكن ايه؟ لكن ايه يا عصام؟ قصدي يعني اقول اني فاهمه ان انا كان نفسي اطمن عليكي بعد ما خلصت الامتحانات وتنزلي اجازه. وبابا وماما فاهمين كده كويس قوي، وبعدين اتصال اختك ليلى بيهم خلى العلاقه عائليه خلاص. صحيح صحيح يا غدا. بالعكس، لو ما كنت سالت عليا كانوا زعلوا منك، خصوصا انهم عارفين انك انت زميلي الوحيد في المعمل وفي الاسره وفي الكليه. برضو انا جاي اطمن عليكي وبس، يبقى مش معناها اقعد اتفسح واستكشف السويس والبحر والاسماك والقواقع كمان. يقولوا عليا ايه؟ يعني انت قصدك ايه؟ ما تباتش عندنا ليلتي؟ مش ممكن طبعا، انا لازم ارجع مصر الليله. خلاص انا موافقه، بس اقضي اليوم معانا بطريقتي. يلا يا غالي. ايه ماما؟ يلا يا باشمهندس، عمك في العربيه بيضرب كلام. بابا مستعجل خالص. ايوه بس انا لازم ارجع مصر. يا سيدي بعد ما ترجع من البحر انت حر، المسافه بين السويس ومصر ما تزيدش عن 120 كيلو. العربيه بتاخد يا سيدي في ساعه وربع ساعه ونص بالكتير خالص. هو الظاهر بقى بيخاف من البحر. يعني ايه؟ يعني بيغرق في شبر ميه. لا يا طنط بالعكس، ده انا بموت في البحر وشمس البحر وهوا البحر. ايوه يا طنط. تعرف ان انت غالي عندي خالص. حضرتك يا طنط اكتر والله. لا انا بكلمك يا عصام، من يوم غدا ما حكيت لي عن تضحيتك بنفسك ساعه الناس اللي حصل في الاجهزه في المعمل بتاع الكليه، وازاي خلصتها من الكهرباء اللي كانت هتموتها. وانت يا عصام غلاوتك زادت عندي لدرجه ان انا ابتديت احس انك انا ايه يا طنط؟ انك في غلاوة غادة بنتي. بالظبط، ده شعور انا اعتز بيه جدا يا طنط. عارفة يا طنط حضرتك برضو بالنسبة لي ايه؟ ايوه باش مهندس حسام، طولت العمر ليكي زي ماما بالظبط. حبيبي يا ابني، ما انا ماما فعلا يا صاح. الله الله، ايه الكلام الحلو اللي قاعدة اسمعه ده يا ست ماما؟ يا سلام يا غادة، دي اجمل لحظة مرت في حياتي. تصوري بقى ايه اللي كسبته من الزيارة دي. ايه بقى يا حسام؟ ماما الجديدة، دولة ثانية. نفسي أسألك سؤال واحد، وإحنا هنا بعيد عن القاهرة في الأقصر بقالنا 5 أيام دلوقتي. ياه، مش معقول الأيام جريت بسرعة كده. أنا بتهيألي إن إحنا جايين امبارح ولا أول امبارح. إحنا بقالنا هنا 5 أيام على ضفاف نهر النيل في الأقصر، المتحف الفرعوني العظيم، متعة ملهاش مثيل. إحنا نبقى نيجي نحتفل بعيد جوازنا كل سنة هنا إن شاء الله يا حبيبتي. ها، ايه بقى السؤال اللي كنت عاوز تساله يا رفعت؟ السؤال يا ستي، يا ترى انت سعيده؟ بقى ده سؤال تساله؟ انا سعادتي فوق ما تتصور. ملهاش يعني سعاده ملهاش حدود. الكلام ده بيرفع روحي المعنويه خالص، بيخليني احس ان اجمل ايام حياتي ابتدت، كل اللي فات ملوش اي قيمه. الكلام ده من قلبك يا رفعت؟ من قلب يا ليلى. بس اقولك الحق، مفيش غير حاجة واحدة بس هي اللي شغلة تفكيري. ايه هي يا رفعت؟ عصام، يا ريت كنا جبناه معانا قضى يومين هنا. اه انت بقى بتقرا اللي في قلبي، وحسيت باللي انا بفكر فيه. تمام، بس انا ساعات بحس انك مش معايا. تعرف يا رفعت، لأول مرة في حياتي اسيب عصام. انا فاهم كويس، بس عصام راجل ما تخافش عليه. انا مش خايفة عليه ولا حاجة، خصوصا هو خلص الامتحانات وبالسنة النتيجة هو وغادة. امال ايه بقى؟ ده حتى كان قال لي انه يمكن يسافر السويس يطمن على صحة غادة بعد ما اغمى عليها وهي بتمتحن. بالظبط كده. اديك بقى قلت كل اللي نفسي فيه. طريقة ذكية قوي. بقولك ايه، احن ليلى واحلى ليلى في الدنيا. هنهزر بقى اهو. لا نهزر، دي حقيقة. يلا بينا بقى نحضر الشنط لحسن ميعاد السفر لاسوان قرب خلاص. يلا يلا. استغرب ما رجعوش معادهم يعني يا استاذ محمود. طب من عصام، انا كلمتهم في التليفون في اسوان. طب ان شاء الله يكونوا بخير. بخير ونص، هم زودوا العيار شويه وقعدوا يومين زياده عن المحدد. يعني جايين امتى؟ بكره الساعه 4 مساء في مطار القاهره الدولي، عريس وعروسه ومهيصين كمان يا سيدي. ربنا يتمم افراحهم يا رب ويملى حياتهم بركه. عبالك يا باشمهندس. لكن قول لي النتيجه هتظهر امتى؟ والله انا لسه جاي من الكليه دلوقتي حالا. ها طمني. قالوا النتيجة بتتراجع وهيعلنوها بعد اعتمادها على طول. ان شاء الله من الناجحين يا باشمهندس ومن الاوائل كمان على الكلية. عصام مش قادرة اوصف لك وحشتني قد ايه. غدا انا مش عارف اقول لك انت وحشتيني قد ايه. انا كنت عاوز اطير وارجع مصر علشان اشوفك. ده انا اللي كان نفسي اغمض عينيا وافتحها اشوفك معايا على طول يا غاده. يا كنتش متصور ان الحب احساس جميل بالشكل ده. لا انا ما اقدرش على الكلام الحلو ده. يلا بينا على باب الكليه، زمان النتيجه اتعلقت. خلاص يا سياده المدير انا جاهز للسفر. طيب برافو يا مهندس رفعت، انا كنت منتظر اسمع منك الكلمه دي. وانا تحت امر الشركه يا فندم من النهارده. لا انا عاوزك تاخر سفرك اسبوع واحد. ليه يا فندم؟ خير. هقول لك يا باشمهندس، بس عاوزك تفهم كل كلمه هقولها لك كويس قوي. اتفضل يا سياده المدير. انا طالب منك حاجه مهمه خالص لازم تعملها قبل ما تسافر، ودي اللي هتوقف عليها نجاح الشركه. ايه هي يا فندم؟ عاوزين ندي عملية القواعد الأسمنتية البحرية مقاولة من الباطن لشركة متخصصة في التسليح وبناء القواعد الأسمنتية المسلحة تحت الماء. ليه يا فندم؟ ما احنا نقدر ننفذ. لا يا رفعت، لو نفذناها احنا هتتكلف كتير في أجهزة أعماق البحار ودي مش هتلزمنا بعد كده. يا فندم دي هتكسبنا كويس قوي، الأسمنت المائي متوفر. بقولك لا يا رفعت، مجلس الإدارة بحث الموضوع من كل جوانبه، وبيوت الخبرة عملت دراسات مستفيضة للجدوى وتبين ان الافضل نديها لاحدى الشركات كم اولى من الباطن. ده قرار مجلس الاداره ولا يمكن مناقشته. مفهوم يا سياده المدير. اللي ممكن بقى يبقى موضوع للمناقشه هو المواصفات والاجراءات اللازمه للمناقشه. ده المطلوب منك، وانت حر بقى تسافر اسكندريه وتستلم شغلك، يا اما تعمل الرسم هنا وتسافر بعد اسبوعين. الله، اما الشقة جميلة بشكل يا رفعت. ايه عجبك يا ليلى؟ هو في احلى من كده؟ يا سلام على الكورنيش العظيم والبحر وميته الزرقاء والهوا الحلو، جمال في جمال. المهم انا عاوزك انت تبقي مبسوطة. وعلى فكرة بكرة القرار هيوصلنا. قرار ايه؟ قرار نقلك لمدرسة في اسكندرية. انا ما يهمنيش حاجة، المهم هو نجاحك وترقيتك، انت الاهم يا رفعت. يا سلام يا ليلى، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. بص بقى يا سيدي، اهي الاوضه دي هي مكتبك، ايه رايك؟ انت ذوقك لا يعلى عليه. الله الله الله، القعده هنا تخلي الانسان يرجع للطبيعه تاني بعد ما دخلنا في دوامات المطالب اليوميه ومواجهه الصراعات والقلق والتزاحم والتشابك، وبعد ما بنصطدم مع الاخرين يبقى عاوزين نعيش مع الخيال مع الجمال. عندك حق يا رفعت، الانسان انفصل عن الجمال لما انفصل عن الطبيعه، لما بطل يتامل في نور القمر مظبوط وفي خيوط الشمس وهي بتحتوي رؤوس النخيل. يا عيني خلاص الوقت بقى ضيق علشان نتابع فراشه بترقص او ورده بتتفتح. يا سلام يا سلام على الشعر. وبكذا تراب المادة قفل عنينا وتجردنا من العمق الروحي، الإنسان أصبح أعمى الوجدان وانشغل الإنسان باكتشاف الوسائل اللي بتؤكد انتمائه للماديات وتقنين الطابع المادي للحياة. من كتر ما تجاهل قلبه ومن كتر كبته العواطف الروحية بقى الإنسان فقير بارد القلب عاجز عن الرؤية أعمى الإحساس رغم أنه مفتح وبيشوف بعينيه لكن قلبه لا. لا ظاهر اسكندرية هتخلينا نتفلسف من كتر جمال الطبيعة هنا. أنا بحب اسكندرية قوي طبعا، هي حقيقة حلوة قط المكتب هنا هتخليني أقدر أشتغل وأنا شايف جمال الطبيعة كله قدام عيني. يا سلام على البحر وجمال الهواء ورقيته. يا سلام يا سلام. أنا جالي جواب من ليلى. وإزيها؟ الحمد لله كويسة. تصوري أهم مفاجأة فيه إيه؟ إيه خير؟ ليلى حامل لتاني مرة. مبروك. تلاقي بقى رفعت اللي بيلح عليها، أصله بيحب الأطفال موت. وإنت؟ أنا كمان بموت فيهم بس لما يتكلموا. خلاص نستورد لك أطفال بيتكلموا. غدا أنا تعبان قوي من ساعة ما ليلى راحت اسكندرية، دلوقتي فات عليها سنة وأكتر. أنا حاسة بيك يا صاحبي. وأنا الحقيقة يعني كنت متعود عليها، دلوقتي باكل من السوق ومفيش حد ياخد باله مني طب ايه الحل؟ الله بقى الحل في ايدك. قصدك ايه؟ يعني ما فهمتنيش؟ لا لسه ما فهمتش. قصدي نتجوز بقى، خلاص تعبت من عيشة لوحدي وبحلم باليوم اللي اشوف وشك فيه اول ما فتح عيني الصبح، اشوف اجمل ملامح واجمل تقطيع في الدنيا. اللي تشوفه يا عصام. مبروك يا عصام، ألف مبروك يا حبيبي. أنا سبت الشغل مثلث وحلفت محدش يمضي على قشيم جوازك غيري أنا. المأذون جاي كمان نص ساعة وجوازي ما بقاش رسمي إلا بإمضتك. طيب بتسمح تقبل هدية دي؟ خير، إذا هدية إيه دي يا باشمهندس رفعت؟ افتح الظرف بس وشوف فيه إيه. الله، ده عقد إيجار ومفتاح شقة. ده عقد إيجار شقتي، صاحبة بيت قبل يحول لك الإيجار باسمك. الله، طيب وانت يا باشمهندس رفعت؟ انا ليه يا اخي شقتي في اسكندريه. طب ومصر هنعمل بيها ايه؟ احنا هنبقى نيجي هنا زياره وبس. يا سيدي هننزل عليكم انتوا في شقتكم. عندك مانع يا استاذ عصام؟ يا سلام يا رفعت، يا سلام يا ليلى، انا مش قادر الاقي عبارات الشكر اللي تناسبكم. انت اخويا الصغير يا عصام، عيب ما تقولش كلمه شكر دي، مفيش شكر بيني وبينك ابدا. الف مبروك يا عصام، ربنا يجعلها قدم السعاده عليك وعلى غاده. احنا بقى عاوزين كاتب كتاب وزفاف مع بعض نفرح في ليله كبيره. بتحبني يا عصام؟ طبعا طبعا بحبك، بحبك يا اجمل عروسه، بحبك يا اجمل حب حبيته، بحبك يا غاده. ليلى يا ليلى. ايوه يا رفعت. عندي اخبار جميله غدا يا ليلى. مالها يا رفعت؟ جالي جواب منهم النهارده، عصام فرحان قوي لانها حامل، ولي العهد خلاص على وشك الحضور. الف مبروك، اوام كده. شوف بقى يا رفعت، احنا يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله ننزل مصر نطمن على صحه غدا ونبارك له. حاضر يا ستي. الو، اهلا اهلا بيك يا عصام. خير يا ابني؟ خير ان شاء الله. كنا عايزينك يا طنط. ايه غدا مالها، هتولد ولا ايه؟ ايوه يا طنط، انا بكلم حضرتك من المستشفى. الله، ده خلاص يعني على الولاده. وزي غدا يا عصام؟ حالتها كويسه خالص الحمد لله. طمني يا طنط. انا هكون عندكم بعد ساعتين اتنين. اديني العنوان يا عصام. افكار لك لوحدك يا مش مهندس. غادة الام حالتها سيئة جدا. انا ما يهمنيش حاجة غير صحة غادة. المهم انها تقوم بالسلامة وبس. مفيش اهم منها. ربنا يستر يا باش مهندس. الضغط انخفض لدرجة كبيرة والنبض هبط. ها الكلام ده معناه ايه يا دكتور؟ ادخل. هيا طنط. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. ازيك يا اهلا. ازيك يا طنط؟ حضرتها مامة غادة. طب الحمد لله اللي وصلت دلوقتي. غادة حالتها خطيرة. عندها روماتيزم قديم في القلب. واكتشفنا اخيرا بعد الحمل ما تم ان الطفل في وضع غير طبيعي. لازم تولد بالجراحة. غادة بنتي حبيبتي. المفروض ان احنا نضحي بالجنين علشان ننقذ الام. ليه يا دكتور؟ طيب طب ما تولدها قيصرية يا دكتور. يا ريت كانت تستحمل. هي في حالة اعياء شديدة وما عندهاش اي مقاومة. والقلب تعبان خالص. المفروض ان الولادة تتم بالقيصرية صحيح. لكن للأسف ما تقدرش. انا موافق يا دكتور. موافق على اللي بتقوله. ارجوك انقذوا غادة وبس. حرام حرام. دي بنتي عايزة تفرح بالمولود. للأسف الحكاية ما بقتش في ايدنا دلوقتي. الموقف واضح جدا دلوقتي. خلاص انا مش عايز الطفل. مش عايز الطفل اذا كان في خطورة على حياة غادة. طب مين اللي هيمضي على الاقرار القانوني؟ ها انا يا دكتور. لا لا استنى يا دكتور. الموضوع ده يخص غادة كمان. لازم ناخد رأيها. وانا تحت امركم. محدش يكتب الاقرار ده. انا مش موافقة. يا هانم ده لمصلحتك. اعملوا العملية على مسؤوليتي. انا اللي حامل الاقرار ده. لا لا لا لا انا مش موافق. انا عايزك انتي وبس. يعني هتضحي بحياتك حبيبتي علشان المولود؟ ايوه يا ماما. الطفل ما لسه. غدا يا حبيبتي دي حاجة عادية. لما تبقى الام حياتها في خطر يبقى مش مهم الجنين. هنقدر نعالجك وتخلفي وانت بصحة احسن من كده. لا عشان خاطري. عشان خاطري يا غدا. انا بحبك يا خالد. بحبك وماليش غيرك. ارجوك تسمعي الكلام. انا طبيب وفاهم بقول ايه. من فضلك يا دكتور اديني الاقرار امضي. انا اخترت حياة المولود. الامر لله وحده. أتي توقيعي. الحمد لله الحمد لله. ألف حمد وشكر ليك يا رب. ألف مبروك. الأم بخير والطفلة كمان بخير. الحمد لله. هذا بإنك أحمدك وأشكرك يا رب. لولا شجاعة غدا وإيمانها بالله وقوة عزيمتها ما كناش وصلنا أبدا للنتيجة دي. أمال غدا ما خرجتش من أوضة العمليات ليه يا دكتور؟ حالا حالا هتخرج. بس طبيب التخدير بيفوقها من البنج. عاوز أشوف المولود يا دكتور. المولودة يا هانم. المولودة عروسة زي القمر. وماله هشوفها وخلاص. مولود مولودة مش مهم. كل اللي يجيبه ربنا كويس. فين بنتي؟ نفسي اشوفها الشقية دي. دي هزت اعصابنا كلنا. حالا دقايق. يا ترى هتسموها ايه علشان نكتب في السجل؟ سميها نجاة. صباح الخير يا باشمهندس رفعت. اهلا وسهلا سياده المدير. اتفضل يا فندم. اتفضل. اهلا بيك يا رفعت. انا جاي اشكرك بنفسي. وانا عملت ايه يا فندم؟ انت نفذت المشروع على اكمل وجه. الحمد لله. واصبحت قدوه للمهندسين الشبان اللي زيك. انا ما عملتش حاجه يا فندم اكتر من الواجب. احنا قررنا مكافاه الجميع. متشكر جدا يا فندم. اما مكافاتك انت بقى السفر انت وزوجتك الى اوروبا. ها؟ هتقضي سنتين هناك تتدرب في المصانع والتركيبات وترجع لنا تاني علشان نسند ليك المهام الصعبة. انا قلت لازم هنسافر. يعني لازم هنسافر. وحشيني حقيقي وحشيني يا ليلى. وانت كنت اكتر يا عصام السوغات. لو كنا بنوحشني كنت سألتي علينا. لا بسأل على قد ظروفي ما تسمح. وزي الولاد بقى كويسين خالص. بقولك ايه يا ليلى، جبنا لك تأشيرة السفر من السفارة، وحجزت لك كمان تذكرة السفر، وعملنا تيلكس لرفعت يستناكي في المطار. ربنا يخليكم. اهلا يا ليلى حبيبتي، الحمد لله على السلامة. رفعت يا حبيبي رفعت. مالك يا رفعت؟ مال وشك متغير كده ليه؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. اهلا يا بدي اولادي حلوين. وحشني قوي يا رفعت، سنة وزيادة عابت علينا من غير ما نشوفك. تعال حبيبي سلم على بابا يا مجد. تعال حبيبي تعال. تفين يا مجد؟ تعال حبيبي. اهلا اهلا اهلا. هو ده بابا يا ماما؟ ده بابا رفعت. ايوه يا مجد، بوس حبيبي. بوس حبيبي يا مجد يا حبيبي. رحت المدرسة ولا لسه؟ طبعا، وما ليه، ده السنة اولى حضانة. ما شاء الله ما شاء الله. طب يلا بينا بقى على البيت، دي اجمل لحظة مرت عليا من يوم ما سبتك في مصر. يلا يلا يا رفعت، علشان لك عندي مليون سؤال. عن ايه؟ عن كل حاجة، عن اللي حصل، وليه قطعت جواباتك، وليه رفضت ان انا اجي، وليه وليه وليه. طيب طيب المهم الحمد لله على السلامة. يلا يا ماما عشان نلحق، اتأخرنا على مؤتمر نظم المعلومات الحديثة، موعد افتتاح المؤتمر الساعة 6:30. انا عارف، بس انا جات لسه صحية ومش هتنام، دي مصحصحة على الاخر. طب الحل ايه؟ بسيطة، روح انت بقى وارجع بعد المؤتمر على طول. طيب، لان انا مرتبط بمواعيد وشخصيات تانية هقابلها في المؤتمر، وخصوصا في صديق زميل رفعت كلمني بالتليفون وقال انه جايب لي جواب من ليلى. طب يلا بسلامة انت، انا مستنياك علشان نطمن كلنا على ليلى. اهلا يا عصام. اهلا بيك يا مراد، شرفت. ايامك الحلوه فين؟ وحشتنا. شغلك وابحاثك في الكمبيوتر مشتاقين ليهم اول يومين دول. متشكر يا عصام. ويا ترى اخدت الماجستير بتقدير ايه؟ طبعا تقدير امتياز. ورفعت قرب يخلص؟ للاسف يا عصام رفعت ما نجحش في ابحاثه ودراسات السنه الاولى، وبرضه يؤسفني ان اقول لك انه مش تمام برضه السنه دي. رغم انه بيعيد نفس الدبلومه. يا راجل قول الكلام ده على حد تاني. رفعت؟ لا ده رفعت ده مكان الشغل لا يكل ولا يمل، دينامو طاحونه. فعلا هو كان كده، وكلنا كانت نظرتنا له انه هيتفوق على الاجانب نفسهم. امال ايه اللي حصل؟ ما تعفيني يا عصام من الموضوع ده. ازاي اعفيك يعني ايه؟ الله، انت ناسي ان رفعت ده جوز اختي ويعتبر اخويا الكبير. قول يا مراد، قول في ايه؟ ما هو عشان غالي عليك انا مش عاوز اقول. الله، وبعدين معاك بقى، اتكلم يا مراد. عصام رفعت حصل له تغيير كبير قوي، حظه سيء وظروفه حطته في جو مش تمام. يعني ايه؟ تسمح تشرح شوية؟ رفعت دخل في جو شرب الكحوليات والادمان. ادمان؟ لا مش معقول مش معقول. رفعت المثل الاعلى يعمل كده؟ في بنت افاقة تعرف بيها هناك اسمها لوسي، وهي اللي جرجرته على البارات وسهر الليالي وعيشته في المجتمعات الفاسدة. مش معقول يا راجل، مش معقول. معقول يا رفعت؟ فين المقاومة؟ فين الثبات؟ البنت دي كان لها مفعول السحر. الأول عملت إنها بتحبه ومقدرة غربته وبعده عن أهله، وبعدين انحرف يعني. وياريت وقف عند كده، إنما هبط لدرجة إنه دخل عالم الإدمان من أوسع أبوابه. مش ممكن، دي كارثة. حاولنا نمنعه ونساعده لكن خلاص كان لانهيار. ودراسته؟ دراسة إيه بقى؟ بعد كده خلاص ما بقاش قادر يواجه اي حاجة من الالتزامات المفروض عليه، حتى لا بيذاكر ولا بيشتغل. امال بيعمل ايه؟ سهران على طول، واذا نام ما يقومش من النوم، واول ما يصحى مالوش هم غير انه يدور على امبولات الماكس والمورفين والبودرة وكل الكلام الوحش اللي ممكن تتصوره. معقوله عشان كده ما كانش عايز ليلى تسافر له هي والاولاد؟ فعلا. وقبل ما امشي اتفضل جواب ليلى اهو، وريني كده. مسكينة يا ليلى مسكينة. صدقني يا عصام جهنم أرحم من عيشتنا دلوقتي. رفعت وصل إلى القاع، أدمن الماكس والبودرة وفقد القدرة على مواجهة الالتزامات المفروضة عليه. طول الليل سهران بيجري في الشوارع بيدور على اماكن الفساد، بيدور عليه، بيدور على امبولات النكس، وبالنهار ما يقومش من مكانه وتحول الى انسان عصبي والتركيز منعدم منعدم. احساسه بينا ملوش وجود، كأن احنا مش معاه، وده عاوز علاج جامد قوي. لازم يرجع مصر علشان يدخل المستشفى. عصام، كل ما اشوف رفعت وفي وشه البؤس والانهيار، كل ما احس ان رجوعه لمصر افضل، بل يمكن هو ده الحل الوحيد. طب وهتعمل ايه يا عصام؟ والله ما انا عارف يا غاده، انا فكرت اروح اداره الشركه واقابل المدير وابلغه. تبلغه ازاي بس؟ ومركزه الشركه احنا نحطمه بنفسنا؟ اشرك اخوه محمود معايا في المشكله. ادي الحكايه بالظبط يا استاذ محمود. يا نهار مش فايت، اخويا المهندس العظيم راح كده في شربه ميه. احنا كنا فين وادمان المخدرات بس فين؟ انا فكرت اسافر له استاذ محمود عشان ارجعه هو وليلى والاولاد. لا لا يا عصام، محدش هيسافر له غيري انا. ايوه بس انا خايف تكلف نفسك اكتر من اللازم، قصدي يعني. انا فاهم قصدك كويس. لا يا عصام، لا يا حبيبي، ده مستقبل اخويا وحياه اخويا في مهب الريح. انا هبيع العراتين اللي حلت واسافر بيهم، انا اللي لازم اسافر يا عصام، محدش هيقدر عليه غيري انا. طب وليلى والاولاد؟ هرجعهم برضو. ليلى دي مرات اخويا، يعني اختي الصغيره، والعيال دول هم رجاله المستقبل في العيله. ربنا يوفقك يا استاذ محمود. فين الفلوس اللي كانت معاك ساعه ما جيت من مصر؟ اتكلمي يا ليلى، فين الفلوس؟ يا رفعت الفلوس دي احتياطي معايا، علشان لو حد من الاولاد عي ولا جاله مرض الاقي معايا احتياطي. معلش انا عاوز الفلوس دلوقتي هاتيها. ما اقدرش يا رفعت، ما اقدرش. اسمعي يا ليلى، ما تخلينيش امد ايدي عليك. تقصد حد ضربني؟ بقولك هاتي الفلوس بالذوق وخلاص، ما تخليش عفريتي الزرق تطلع عليك. يا علشان ولادنا حريقه تاكلهم. بقولك هاتي الفلوس. يلا الله. حصلت يا رفعت؟ خلاص كل حاجه اتنقلت عليك بالطريقه دي؟ فين ضميرك وشعورك؟ فين شخصيتك يا رفعت؟ بقول لك ايه، انا مش عاوز قله ادب، هاتي فلوس وخلصيني. تاخد فلوس الولاد وتروح تشرب بيهم الزفت ده المخدرات؟ يا ليلت القرف دي وقاحه يا رفعت. ما تصحش يا رفعت، ما تضربنيش. بقول لك قلت لك هاتي الفلوس يا مجرمه. قومي قومي، هاتي الفلوس، هاتي الفلوس. بقول لك هاتي الفلوس تحت. انا هقتلك هقتلك هقتلك. عصام بارك لي. يا عصام بارك لي. مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. طب حاضر، مبروك على ايه؟ مبروك وخلاص، ما هو لازم في حاجة حلوة. طب ايه هي؟ لازم نجد بقى جالها عريس. يو بقى يا عصام، خليك جد شوية. طب ما نجد اهو جالي جواب من دار النشر. الله، صحيح. ألف ألف مبروك، كلفوكي ترجمة الكتاب. طبعا، بس مش ده المهم. امال ايه المهم؟ المهم هنا في الورقة الصغيرة دي، بص شوف. الله، ماما جعله خير، ده شيك. ادفعوا لأمر المهندسة غادة إبراهيم مبلغ وقدره 5000 جنيه. ايوه غادة، بس ده مش كفاية على كتاب خطير وفخم زي ده، ده أول كتاب يترجم عن الكمبيوتر. الحمد لله يا عصام، دي دفعة أولى، وفي دفعة تانية كمان أستلمها لما خلص ترجمة الكتاب، 5000 جنيه تانية. لا إذا كان كده بقى يبقى ألف ألف ألف مبروك. أنا هفتح دفتر توفير باسم نجاة وأحط لها المبلغ. هي فين نجاة؟ دي وحشتني خالص. لا لا لا لا، دي نايمة، سيبها نايمة، أوعى تصحيها يا عصام عشان هشتغل في الكتاب من الليلة. ده احنا احسن واشرف ناس كده يا ابني، تمرمط روحك بالشكل ده وتبهدل مراتك بنت الاصول واولادك للدرجات يا ماما بيعملوا رقاب عليا. الله انا ما بحبش حد يراقبني كمان. يراقبوك ازاي بس يا حبيبي يا اخويا؟ يراقبوك ازاي؟ بيفتشوا هدومي وورقي وشنطتي. تصور انهم بيفتشوا دراعي ليه بقى؟ ليه؟ الست هانم اللي عامله جاسوس عليا فاكراني بشم وباخد حقن. لسه هتفتكر؟ امال انت ايه اللي دهولك كده؟ نعم وخرب بيتك وبيت عيالك. لا مش هو الزفت ده اخويا المهندس الوردة المنورة فخر الشباب كله؟ يجي اوروبا يتعلم يوم يتعلم المخدرات ويبقى مدمن. الله حرام يا رفعت حرام يا ابني، ده انت مسؤول. بقول لك ايه بقى؟ هتقول لي ايه يا رفعت؟ ما تقرفنيش انت كمان، انا مش ناقص عرب. انت بتقول ايه يا باش مهندس؟ بقول لك انا فاهمك كويس قوي. انا فاهمك، انت جاي تتجسس عليا انت كمان. ما هي ضحكت عليك وفهمتك عني حاجات غلط. رفعت انت جرالك ايه يا رفعت؟ جرالي ايه يا اخوي؟ ها جرالي ايه؟ ما انا احسن واحد في الدنيا. ها انت اللي جرالك ايه؟ انت اللي عامل لي فيها وعد. لا لا لا ده الدنيا خربت يا اولاد. صحيح يا خسرتك يا اخوي، يا خسرتك يا سيدي المهندس. بقولك يا محمود احترم نفسك احسن لك. انا مش عايز اطلع صوتك خالص. هي وصلت معاك للدرجه دي؟ استاذ محمود معلش لو سمحت سيبه لوحده دلوقتي. هسيبه ازاي يا بنتي؟ ده تعبان خالص. سيبه لوحده شويه وهو هيروح. لا لا لا مش هسيبه ابدا، مش هسيبه. يا انا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني يا فالح انت؟ ها هتعمل ايه يا حضرة الخوف؟ ها انت فاكر انت اللي عندك ولا ايه؟ انا نازل اجيب له حالا دكتور. انت عارف لو راح تجيب دكتور انا هعمل ايه؟ هتعمل ايه يا رفعت؟ هخرج ومش هرجع تاني. عشان خاطري سيبه شويه. تعالى يا استاذ محمود. رفعت رفعت ارجوك يا رفعت، اخوك محمود جاي مخصوص من مصر على سنة. انتوا قعدتوا تكدروا نفسكم، انا قاعد بكم كلكم. انتوا اللي محتاجين دكتور، انتوا اللي مخصوص تعبان، انا قاعد بكم كلكم. عشان خاطر اقعد دلوقتي بلاش تشوف انت بعد ما نتغدى. انا فاهم لكم البيت مالي فيه. تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى انت رايح فين؟ تعال يا حبيبي. تعال يا اخويا. تعال. تعال. تعال. تعال. تعال. تعال. تعال. تعال. تعال. تعال يا حبيبي. اوعى تكون عاوز ماكس ولا هروين؟ عاوز الاثنين يا لوسي. عاوز الاثنين يا اجدع لوسي في اوروبا كلها. والفلوس حبيبي؟ طب الفلوس خدي خدي دبلة جواز اهي. دهب دهب عيار 21. دي ما تجيبش اخوكنا ماكس واخده. يا لوسي يا لوسي اللي تسرق كحل من العين. انت اللي بتزرع مش انا. طب اديني لفة بودرة اصغر لفة. شوف انا مش عبيطة، روح هات دي بلاد تانية وتعالى خد هروي. ما فيش فيش عندي غير دبلتي. دبلتي المدام يا كذاب. طيب يا فندم انا محمود عبد العزيز وعايز اقابل سيادة السفير المصري. اهلا وسهلا. حالا يا ترى نقدر نعرف الموضوع؟ يمكن نقدر ننفذ طلبات سيادتك. لا معلش انا عايز السفير شخصيا. حاضر اتفضل. ادخل. اتفضل يا استاذ محمود. الاستاذ محمود عبد العزيز مصري يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل يا اخي محمود. صباح الخير يا سيادة السفير. صباح النور، انا تحت امرك. انا قايل لسيادتك يا سيادة السفير بعد ما تعبت والاخر قلت مفيش فايدة، لازم ارجع لسيادتك عشان تساعدني. انا يا فندم اخويا مريض جدا. وانا والسفارة كلها في خدمتك. خير ان شاء الله. خير يا فندم، بس انا هكلمك عن اعز انسان في حياتي، عن اخويا، واتمنى ان سيادتك تساعدنا وتحافظ على سمعته ومستقبله. ده اهم شيء عندي، واعتبر ان ده وعد مني. الحكاية يا سيادة السفير ان اخويا المهندس رفعت اطمئن يا استاذ محمود، انا فهمت الحكاية كويس قوي وحنفذ لك طلباتك كلها. احنا عايزين نرجع مصر في اسرع وقت ممكن. وهو كذلك. بس اخويا مش عايز، وكمان مش عايز يقبل العلاج. ما هي دي اهم نقطة في الموضوع. على العموم احنا هنكلف دكتور السفارة يروح يشوفه ونحاول نعمل اللازم، ومفيش مانع لو كان يدخل المستشفى اسبوعين ولا حاجة على ما يتماسك شوية. احنا مش قد مصاريف المستشفى يا فندم. ما يهمكش يا استاذ محمود، فكرة المصاريف مهما كانت السفارة هتدفع كل نفقات العلاج وتبقوا سددوا الوزارة في مصر. قلت ايه؟ قلت ادي الله وادي حكمته اللي تشوف ستك. أنا مدام لوسي. أهلا وسهلا، تفضل يا مدام. لازم أنتي مدام رفعت. أيوة أنا. خير. شوفي مدام رفعت جوز أنتي دي مجنون، جي عندي في المخل وأخذ حاجات مش كويس، ومن ساعتها وهو نايم ما عندوش أي استعداد يصحى. بتقولي نايم عندك في المحل؟ أيوة، زي المغمى عليه. هو خد إيه يعني؟ إيه الحاجات اللي مش كويسة؟ هورين طبعا. اتكلمي يا مدام لوسي، دي مجنون ياخد كل حاجة، الوين ماكس اي حاجة بطالة. وهو فين دلوقتي؟ عندي هنا، وبعدين انا خفته لحسن يموت، جيت اطلب منكم تيجوا تاخدوه من عندي. يلا يا مدام يلا، احنا جايين معاك. على رجليه. معلش دلوقتي نطمن عليه، احنا كنا فين وبقينا فين؟ وانتصر الحب. وانتصر الحب، عبد السلام العصرة، رمزي مجاهد. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات المخرج رمزي مجاهد. سيدتي وسادتي، وعبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة، غدا بإذن الله تعالى في الثانية صباحا نستمع إلى الجزء الثاني من تمثيلية من وانتصر الحب، والتي أخرجها للإذاعة رمزي مجاهد، وذلك من خلال الجزء الثاني من من روائع التمثيليات الإذاعية. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وساعتنا الآن 3:28. عن طقس اليوم، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس خريفي لطيف على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، مائل الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على الأنحاء كافة. درجات الحرارة المتوقعة على بعض مناطق الجمهورية: القاهرة 31، الصغرى 21، الإسكندرية 29، 22، العريش 29، 18 درجة، الغردقة 33، 24 للصغرى، الأقصر 40 درجة للعظمى، 24 درجة للصغرى، وحلايب وشلاتين 36 درجة للعظمى، 24 درجة للصغرى. سادتي وسادتي، ونتمنى لحضراتكم دائما عبر أثير موجات البرنامج العام أن تقضوا معنا أياما سعيدة مليئة بالهنا. هنا القاهرة، من كلمات عبد السلام أمين وألحان حلمي أمين، نستمع إلى السيد النقشبندي في الكون، صلاة وخشوع. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ها أعظم شانك، سبحانك. خشوع والخلق سجود وركوع ما من شيء إلا يدعو ما من شيء إلا يدعو يحدوه حب وخضوع لك وحدك ربي سبحانك الكون صلاة وخشوع أنشدها سيد النقشبندي من كلمات عبد السلام أمين وألحان حلمي أمين. هنا القاهرة لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، إذا كانت لؤلؤة اليوم تحض على العمل وتدعو إليه، وتبين الحاجة الماسة للإنسان إلى العمل حتى يحيا حياة كريمة سعيدة وينهض المجتمع وتتقدم الأمة، فإنها تدل على معنى آخر: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أن الإنسان الذي تأخر به مجهوده وسعيه وأبطأ به علمه وفعله وفاته الرتب ولم يستطع اللحاق به ولم يدرك الفرصة المنشودة من العمل وهو السعادة والتقدم في الدنيا والآخرة، فقد خسر خسرانا مبينا ولم يجد معه أي شيء آخر يقوم مقام العمل أو يسد مكانه، حتى ولا النسب الذي ينتمي إليه إن كان آباؤه وأجداده من ذوي الحسب والشرف والمجد والمعالي، فإنهم لن يسعفوه ولن يقدروا على تعويضه عن عمله ومجهوده وسعيه وكده. ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى في شأن الآخرة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مستمعينا الكرام، إن الإنسان الضعيف هو الذي يعتمد على أقاربه وآبائه فيما يتحلون به من حسب وشرف، وفيما يخلفون وراءهم من ثروة أدبية ومادية، ويحرم نفسه من نصيبه في العلم والعمل والخلق الكريم، فذلك هو الإفلاس الذي يرتضي به ضعاف النفوس وأصحاب التفاهات، فإنهم لا يدركون قيمة الحياة ولا يعرفون قدر أنفسهم، فالتباهي بالآباء والأجداد لا يغني عن العمل شيئا. فقيمة الإنسان في هذه الحياة الدنيا بل وفي الحياة الآخرة تقدر بما يعمله. ولنا الأسوة والقدوة في تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم لعشيرته والأمة الإسلامية جمعاء: إياكم أن تأتي الأعاجم يوم القيامة بأعمالهم وتأتوا أنتم بأحسابكم وأنسابكم. وقد قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة اعملي فإنني لن أغني عنك من الله شيئا. فهذا التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة يعلي من قيمة العمل ويرفع من مستوى الأداء في محيط الحياة الإيمانية، وإن أي شيء لا يغني عن العمل مهما كان شأنه. فلا ينبغي علينا أن نقعد عن العمل والعلم ونتباهى بأننا أصحاب حضارة وأننا أسلاف أمة صنعت التاريخ وقدمت للإنسانية الكثير في جميع المجالات، بل ينبغي علينا أن نسلك على الدرب طريقهم. وإذا كنا قد تخلفنا عن ركب الحضارة والتقدم فلا يفت ذلك في عضدنا ولا يضعف موقفنا في اللحاق بركب التقدم والحضارة، ولنبدأ بما انتهى إليه الآخرون في العالم المتقدم حتى نسهم في تقدم الإنسانية كما كان أسلفنا، ونكون خير سلف لخير خلف. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصل إليه صوت مصر، الإذاعة المصرية، نداء الحق، حيث جلسة يومية عبر أثير إذاعة البرنامج العام، فيها ذكر الله تبارك وتعالى، فيها دعوات وخشوع وخضوع، فيها ذكر بتلاوة آيات الله تبارك وتعالى، ساعة طيبة مباركة، ساعة التجلي، لحظات الفيضات الرحمانية الربانية. فربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل يتجلى على عباده من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فما أطيبها من لحظات، وما أطيب هذا المكان الذي ننقل منه هذا النداء الطيب، هذه الجلسة المباركة. إنه بيت الله تبارك وتعالى، حيث الأمن والأمان والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فرع كريم من الشجرة المحمدية النبيلة الأصيلة المباركة، ويسقى الفرع بماء الأصل. فاللهم صل وسلم وبارك على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صدقت يا سيدي يا رسول الله إذ قلت: اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعلنا ممن استحقوا شفاعة القرآن، لا تحرمنا يا ربنا شفاعته، لا تحرمنا من تلاوته، ولا تحرمنا من الالتذاذ بالاستماع إلى فيوضاته وأنواره التي تشرق في مسامعنا حينما نخشع مستمعين لكل قارئ يفيض تغريدا بآيات الله تبارك وتعالى. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نفتح المصاحف على سورة النمل، وتحديدا من الآية 56: ننصت خاشعين مستهلين لقاء الفجر. نستمع لقارئنا اليوم الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا